إنسان بتعلم وبيعلم، ولابد إن هو يكون عنده المبادرات أو العطاء زي ما بيقولوا من خلال ما تعلم، سواء بشكل منظم من خلال المدارس والجامعات والمعاهد، أو من خلال الحياة، ومن خلال العمل إذا كان بيمارس عمل ما أو عنده هواية أو عنده تدريب أو عنده شيء، بيعطي من هذه الإمكانيات والقدرات والمواهب وبيعلم بها الآخرين. هناك من يضع الكتب سواء بشكل مجاني أو بشكل بفلوس، يعني بأجر، والكل بيترك شيء. وكما ذكرت هناك من لا تقدر أعماله إلا بعد رحيله، أشياء ناس كثيرين بهذا الشكل بهذا الصورة، بعد ما رحلوا أصبح في الوضع الذي يفتخر به في الحياة وخلده، بل قد يأخذوا جوائز يستلموها أبنائهم أو من ينوب عنهم. وهذه أشياء برضك ليس فقط أعمال بشر، إنما هناك الكثير من تلك الآثار زي ما بيقول، أشياء اللي بتوجد أحيانا لا تقدر بالسماء. فالواحد لا يستهوي بالأشياء اللي بيعطيها، الأشياء اللي بيتركها، الأشياء اللي بيقتنيها، الأشياء اللي عنده، قديمة كانت أم حديثة. والأشياء البسيطة قد يكون لها دور كبير كما ذكرت في أحوال كثيرة جدا. ونقول الله ينور لنا أبصارنا وبصيرتنا، ونعوذ بالله من شر الغفلة، ويفتح لنا الأبواب المغلقة، ونجد الهداية من الله والنور الذي نسير به في حياتنا في طريقنا في مسارنا، آمنين سالمين غانمين، نحقق من الصلاح والفلاح والنجاح ما ينفع يفيد.